المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء. أيها الأخوة، معنا في هذا اللقاء فضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، عضو مجلس القضاء الأعلى. مرحبا بفضيلة الشيخ. هذه الرسالة وردت من محمد علي القحطاني، يقول في رسالته: أن لي عم أخو والدي وهو متزوج زوجتين، الأولى من زوجاته أنجبت له 5 بنات من البنات، وزوجته الثانية أنجبت له ولد وبنت، وقد تزوج أخي الذي أصغر مني أصغر بنات عمي من زوجته الأولى، وقد أنجبت زوجة أخي 4 أولاد، وقد توفي أخي وأحد أولاده الأربعة في بطن أمه، وإننا نقوم بمصاريفهم وهم في الجنوب بلاد قحطان، ونحن غائبين عنهم في المنطقة الشرقية بالدمام، وأنا متزوج وأعيش مع أولادي وأخواني الباقين. والسؤال كما يلي: هل تجوز لي امرأة أخي المتوفى، مع العلم أني سألت بعض المشايخ فقد أفتوا بعدم جوازها لي، حيث أنهم أفتوا أن اللبن لبن الأب ولا يجوزون لي، حيث يقولون حرم من الرضاع كما حرم من النسب حسب ما ذكروا، وأما بقية أخواني فإنهم جائزون، فهل هذا صحيح؟ أفيدوني جزاكم الله عنا خير الثواب وشكرا. سؤال هذا السائل، إن كان كما ورد فلا تحريم في ذلك، لأن زوجة الأخ إذا طلقها أو مات عنها حلت لأخيه، وما قيل له من أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فهذا إذا اجتمع هو وهي في لبن واحد، أو اجتمع والدته وهي أو والده وهي في لبن واحد، بأن كانت أخته من الرضاع أو عمته أو خالته إلى آخر ذلك، فهذا الذي فيه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وأما على الصورة التي سأل عنها السائل فليس هذا من هذا الباب بشيء، وبالله التوفيق. أحسنتم. هذه الرسالة وردت من عبد الله سالم، يقول: سمعت من أحد المحدثين قوله إن الميت يعذب في قبره بما يناح عليه، فهل هذا صحيح؟ وإذا كان كذلك فما هو ذنب الميت، حيث أن الله تعالى يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ثبت في الصحيح أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، ولكن أهل العلم عند البحث في مدلول هذا الحديث ومدلول بقية النصوص التي منها لا يجني جانا إلا على نفسه، فهموا من هذا الحديث أنه إذا أوصى بأن يناح عليه كما كانت العرب في الجاهلية تفعل، فإنه يعذب ببكاء أهلها عليه، وإذا لم يوصي بذلك أو نهأ عنه فلا شيء عليه في ذلك، وقد كان العرب إذا قربت وفاة أحدهم يوصي بالبكاء، حتى قال قائلهم يوصي بناته أو ابنتيه بالبكاء ويأمرهن أن يبكينا إلى الحول، يقول إلى الحول ثم اسم السلام عليكما، ومن يبكي حولا كاملا فقد اعتذر. نعم. هذا وأمثاله هو الذي كان في الجاهلية. فهذا الشخص إذا أوصى بالبكاء عليه أو علم أن أهله يبكون عليه إذا مات فلم ينههم عن ذلك ولم يتبرأ من فعلهم، فإنه في هذه الحالة لا شيء عليه. وقد يقال إن المسلم في قبره يتأذى مما يحصل لأهله من ارتكاب بعض المعاصي، والنياحة على الميت معصية. نعم. فكأنه بشعوره بهم بعد وفاته حين يبكون عليه يتألم بتألم، أن قد يسمى معه تعذيب، ذلك التألم تعذيبا بسبب استيائه وتألمه من ارتكابهم لما حرم الله ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها حينما سمعت هذا قالت: لا، إنه خاص ببكاء بمن كان يعذب ولو لم يبكوا عليه، وأن ذلك بسبب يهودية أو يهودي مات فبكى أهله عليه، فقال النبي إنهم لا يبكون عليه وإنه لا يعذب. ولكن الحديث ثابت وواضح ومعناه صريح في أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، فما توصل إليه أهل العلم من أنه إذا ترك نهيهم مع علمه ببكائهم أو أوصاهم فإن هذا يكون قد حثهم وحظهم على ارتكاب ما حرم الله فيعذب لسبب مساعدته إياهم في ذلك. أما إذا لم يعمل ولم يعمل يأمر ولم يسكت عن الوصية مع علمه فلا شيء عليه في ذلك وبالله التوفيق. أحسنتم. هذه الرسالة وردت من المستمع محمد عبد الرحمن، يقول في رسالته: أفطرت رمضان قبل 8 سنوات بسبب مرض ألم بي وبناء على وصية الدكتور وأريد أقضي، فما هو الحكم؟ وإذا كان في كفارة فهل يجوز دفعها فلوس، وهل يجوز دفعها مرة واحدة بعد الصيام أو قبله؟ فطرك الذي مضى له 8 سنوات إن كنت طيلة هذه السنوات التي مضت لم تستطع القضاء والآن استطعت فلا عليك إلا القضاء، وإن كنت تساهلت هذه المدة بعد أن شفيت وزال عنك المانع من الصيام فإنه يجب عليك كفارة لتأخيرك الصوم مع إمكانه، والكفارة أن تطعم عن كل يوم مسكينا مع القضاء، ودفعك إياها دفعة واحدة لا مانع إن وجدت 30 مسكينا يعيشون في بيت واحد أو في رباط من الأربطة المعدة للفقراء أن تدفعها لهم دفعة واحدة وتصوم، وإن لم تجد وزعت طعام أو إطعام المساكين على قدر ما تجد، تعطي 2 و3 حتى يكمل لك عدد الأيام التي أفطرتها. إن كان الشهر 29 بذلت إطعام 29 شخصا سواء كانوا رجالا أو نساء أو رجالا ونساء وأطفال، الطفل الذي يأكل الطعام إطعامه إطعام مسكين. هذا هو الحكم في هذه المسألة وبالله التوفيق. أحسنتم. سؤاله الثاني يقول: أردت أخرج زكاة الفطر إلى ناس أعرفهم فقراء ولكن لم أجدهم فدفعتها إلى جيرانهم ليوصلوها، فهل أجزت علما أن زكاة عدد من الجيران معي؟ دفعك إياها لجار هؤلاء إن كانوا قد وكلوه وأذنوا له بأن يقبض ما يخصهم فقد وصلت في حينها، وإن لم يكونوا وكلوه فهو وكيل عنك أنت وليس وكيلا عنهم، وتأخر الدفع إلى ما بعد صلاة العيد فات عليك وعلى جيرانك من وكلوك وأثمت أنت، وإلا هم فقد دفعوها في وقتها فأنت أثمت بتأخيرك زكاة فطرهم إلى الحد الذي وصلت إليه الفقراء. أما إن كانوا وكلاء عن الفقراء يقبضون لهم فوصولها إلى الوكيل بمنزلة وصولها إلى من وكله، وهي على كل حال واجبة سواء صادفت محلها أو تأخرت عنه، فإن صادفته فهي زكاة فطر وإن تأخرت عنه فهي صدقة من الصدقات يتعين بذلها وبالله التوفيق. أحسنتم. سؤاله الثالث يقول أنه يوجد لديه أرض بجوار مصفات الرياض للبنزين، يقول أنه لم يزكيها ولأنه يقول أنها تقع في مكان صحراء، وهو أيضا يقول في رسالته أن هذه الأرض موقوفة من قبل الجهات المسؤولة ويمنع من التصرف بها، فهل يكون آثم في عدم زكاتها أم لا؟ إن كانت هذه الأرض اشتريت بقصد التجارة فالزكاة لازمة عليها، وإن كان اشتراؤه إياها من أجل أن ينشئ عليها مسكنا له ولم يرد التجارة فلا زكاة فيها، ومنع الجهات المختصة لبيعها لا يؤثر على إبطال الزكاة أو إلغائها عنها كما أشرت، وإنما الأثر في ذلك إلى نية مشتريها، فإن كانت نيته أن يجعلها مسكنا له أو ينشئ عليها عمارة للاستثمار فلا زكاة فيها، وإن كان قصده أن يتاجر فيها فإذا أربحت باعها فهي من عروض التجارة، والشيء يرجع إلى نيته وقصده ولا يستطيع أحد أن يخادع الله سبحانه وتعالى. سؤاله الأخير يقول: حرمت على شيء دار بيني وبين بعض الزملاء أنني ما فعلت ذلك، ولكن بعد لحظات تذكرت أني فعلته، أفتوني وشكرا لكم. لا شيء عليك في ذلك، ما دمت حينما حرمت بنيت هذا التحريم على علمك وكنت متيقنا عند التحريم، وإنما تذكرت بعد ذلك، فلا شيء عليك في ذلك، لكن ينبغي لك ألا تستعمل التحريم في شيء، وأن تحلف بما جعله الله سبحانه وتعالى مما يحلف به كأسماء الله سبحانه وصفاته، وأن تتجنب التحريم مما قد يوقعك في حرج لا تستطيع الخلاص منه. هذه الرسالة وردت من أحد السادة المستمعين، ميم ألف ميم حيدر من جامعة الرياض كلية الآداب. يقول في رسالته: لقد كنت أسير بشارع المطار بالرياض قبل 5 أشهر، وقد شاهدت أوراق نقدية من فئة 50 متناثرة على الأرض، وشاهدت بعض الناس يجمعونها، فشاركتهم في ذلك حتى جمعنا الموجود في الشارع، ثم سألت عن صاحبها فقيل لي إنه لا يعرف، فاستلمت بعض ما جمع من النقود على أني سوف أبحث عن فاقدها، وفعلا أعلنت إعلانات متعددة وألصقتها بجوار بعض الأماكن العامة، وأخبرت عدد من الأصدقاء إذا سمعوا بمن يسأل عن نقود ضائعة أن يرشدوه إلي، وقد حضر إلي بعض الأشخاص وادعى أنه فقد مبلغ 13,000 ريال في داخل حقيبة يد صغيرة في شارع البطحة، وأن معظمها من فئة 50، والأمر الذي حيرني أن هذا المبلغ لم يوجد في حقيبة ولا غير ذلك، بل كان متناثرا في الشارع لا أعلم كيف مصدره، فأفتوني جزاكم الله خيرا كيف أتصرف بهذا المبلغ الذي لا زلت أحتفظ به، هل أتصدق به على نية صاحبه أو أتبرع به لمشروعي؟ هذه النقود التي وجدتها أولا هي غير متفقة مع السائل، لأن السائل يقول إن نقوده ضاعت له عليه في البطحة، والبطحة غير طريق المطار، هذا من ناحية. وأما ناحية هذه النقود بصرف النظر عن من أتى يسأل عنها، فإن الإنسان إذا وجد مالا عليه أن يعرفه سنة، فإذا مضت السنة ولم يتقدم له طالب بأوصافه التي يمكن أن يتحقق أنه صاحبها استحل له، فإذا جاءه صاحب ذلك المال يوما من الدهر بذله له. أما التصدق به عن صاحبه فهذا حسن ولا بأس من بذله، وتثاب عليه أنت كما يثاب عليه إن شاء الله صاحب ذلك المال إن كان من أهل الثواب، يعني إن كان مسلما. لكن إذا تصدقت به وأتى إليك في يوم من الأيام ولم يرضى بما تصرفت بماله من التصدق، فإن عليك أن ترد إليه ماله، وبالله التوفيق. أحسنتم. سؤاله الأخير يقول: هل زكاة الحلي اعتمادا على ثمن شرائها أو بثمن الذهب وقت إخراج الزكاة؟ وفقكم الله لما في صالح الإسلام. زكاة الحلي، وكأن السائل مقتنع بوجوبها. نعم. فيزكي الحلية على القدر الذي يساويه وقت بذل الزكاة تبعا لارتفاع سعر الذهب وانخفاضه، الذي أرى أنه يزكي الذهب الحلي كأنه عين لم تسبك، أي لم يشتغل تدخل فيه الصنعة وتهيئته الحلي، ومعروف سعره بالوزن بالمثقال، فيزكيه على هذا الأساس بما يساويه تبع لانخفاض السوق وارتفاعه. الرسالة التي بين يدينا الآن من المرسل ميم عين ميم من السعودية، أو يقول بالسعودية لأنه أعتقد من اليمن، يسأل عن الحلف بالطلاق. يقول: لي أخان عزيز جدا أرسل لي خطاب يدعي عليه بقول لم أقله، فأرسلت له رسالة هذا نصها: أنا مستعد أحلف لك يمين بالطلاق ثلاثة، كل زوجتي ما تحل تحرم، لم يحدث مني هذا الكلام، أرجو من سيادتكم هل معنى هذا يكون هذا اليمين قد حلفت به أم ماذا يكون؟ ولكم جزيل الشكر، وأدعو الله أن يوفقكم إلى ما فيه الخير. هذا ليس بحلف. أولا الحلف بالطلاق لا ينبغي من المسلم أن يحلف بالطلاق لئلا يقع في الحرج فيسأل من يرى وقوع الطلاق فتفوته زوجته بسبب هذه الفتية. والناحية الثانية أن هذا ليس بحلف وإنما وعد بالحلف، فإذا وعدت بأن تعمل شيئا ولم تعمله لا يترتب عليك أثار ذلك العمل الذي وعدت به، فأنت وعدت أخاك بأن تحلف له والحال أنك لم تحلف، فإن كنت حلفت فالذي أرى، المسألة خلافية بين أهل العلم، أن عليك كفارة يمين إن كنت حلفت، وكفارة اليمين معروفة، ولكن الذي يتبادر لي من سؤالك أنك لم تحلف وإنما وعدت بالحلف، فلا شيء عليك وبالله التوفيق. هذا يسأل عن الصلاة والعمل. الجمهورية العراقية محافظة الأنبار قضاء الفلوجة ناحية العامرية. هذا عمار بن عامر هادي صالح يقول في رسالته الحمد لله وبعد، فإن عمري 16 سنة وأنا طالب في المدرسة، يقول إنه بعد تدركه الصلاة في المدرسة وقد لا إنه لا يستطيع أن يصلي لعدة أسباب، لأن الجامع بعيد عن المدرسة يبعد كيلو متر تقريبا، ثانيا لأن الدوام في 12:30 والصلاة 12:30 أو والثلث. يقول فأريد منكم يا عباد الله أن تعلموني، أترك الدرس الأول لأصلي أم أترك الصلاة لأدرس الدرس الأول، والسلام عليكم ورحمة الله. الجواب هو أن بإمكانك أن تجمع بين الدراسة والصلاة بأن تتهيأ وتستعد بالوضوء قبل دخول الوقت، وعندما يدخل الوقت لا تستغرق الصلاة منك إلا دقائق محدودة، فإن وجدت مصلا تصلي فيه سجادة أو فراش أو غير ذلك أو على التراب وتؤدي الصلاة، ولا أرى أنه يتعذر عليك أداء الصلاة إلا بترك الدرس الأول، والصلاة أمرها عظيم لم يبح للناس تأخيرها عن وقتها ولا في ساعة الحرب، بل شرعت صلاة الخوف في وقت الحرب على الهيئة المعلومة في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ما فسره فيها أهل العلم، كل ذلك لأن الصلاة لا يجوز تأخيرها عن وقتها إلا من عذر قاهر كخوف لا تتمكن معه بأي حال من الأحوال أن تؤدي الصلاة، فإن خشيت خروج الوقت جاز للإنسان في حال خوفه وهربه من عدو أن يصلي باتجاهه ولو إلى غير القبلة. فلعلك تعرف أيها السائل من هذا أنه لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها بسبب دراسة ولا غيرها، والذي أعتقد أن الجمع بين الدرس والصلاة متوفر ومتيسر وسهل على من يسره الله وسهله عليه. وأشكر السائل على اهتمامه بأمر صلاته وسؤاله عن المخرج الذي يرى أنه المخرج من الحرج الذي يرى أنه وقع فيه، وأرجو أن يكون فاهم أنه لا حرج في ذلك، فباستعداده بالوضوء قبل دخول الوقت وخروجه عند دخوله لأداء الصلاة خير عظيم، ولعل في ذلك أثرا على نفوس الطلاب والمدرسين لأن يتنبهوا لما تنبه له ويهتموا بما اهتم به، وبالله التوفيق. أحسنتم أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية حلقتنا هذه التي استعرضنا فيها أسئلة السادة المستمعين محمد علي القحطاني من المنطقة الشرقية وعبد الله السالم ومحمد عبد الرحمن وألف ميم حيدر من الرياض، ويسأل عن الضالة وزكاة الحلي، ومحمد عباد عبد الله السوداني من القصيم في بريدة، وميم عين ميم بالسعودية ويسأل عن الحلف بالطلاق، وهادي صالح فرحان من الجمهورية العراقية. أيها السادة، هذه الأسئلة والاستفسارات عرضناها على فضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان عضو مجلس القضاء الأعلى. شكرا لفضيلة الشيخ لإتاحته هذه الفرصة للإجابة على أسئلة المستمعين، وشكرا لكم أيها السادة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.